كان ذلك من علامات وآثار حب الله عز وجل له، فكيف بمن اتخذه خليلا؟ ولذا كل أهل الإيمان يحبون إبراهيم عليه السلام حبا عظيما، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في الكتاب تشريفا له وتعريفا بقدره، وذكر الله عز وجل أنه كان صديقا نبيا، عظيم التصديق، كان عظيم التصديق وكان نبيا، وكذا كان رسولا إلى قومه، فجمع هذه الأوصاف كلها وكلها من فضائله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكر في هذا الموضع من هذه السورة قصته في دعوته لأبيه إلى الله عز وجل، وكل شاب يحتاج إلى هذه القصة في كيفية التعامل مع أهله، مع والده ووالدته وأقاربه ومن هم أكبر منه سنا، حين يبتعدون عن الالتزام وحين يكون هناك عوائق في سبيل التزامهم. كيف ينبغي أولا أن تكون قضية دعوة الأهل إلى الله عز وجل مقدمة على دعوة الآخرين؟ لا يصح أن يكون الإنسان مهتما بدعوة الأجانب مهملا لدعوة الأقارب، وهم أولى الناس برعايته ونصيحته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا اجتهادا عظيما في دعوة عمه أبي طالب، وكرر عليه الدعوة مرات، وامتثل أمر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وقد كان في هذه الآيات ورهطك منهم المخلصين، فأمر الله عز وجل أن يدعو أقاربه وأنذر عشيرتك الأقربين، فخص وعم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا نقول ينبغي أن نستفيد من هذه القصة أهمية دعوة الأهل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال عز وجل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأقاربك، أهلك، أسرتك، والدك، والدتك، إخوتك، أبناؤك، زوجتك، كل من حولك أولى الناس بالخير منك، وأولى الخير الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون ذلك بالرفق والشفقة وإظهار هذه الشفقة وحب الخير لمن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول إبراهيم عليه السلام أول ما قال: يا أبتي، إذ قال عز وجل: إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، هذه الكلمة التي تشعر الأب بمنزلته عند ابنه وقربه منه، تشعره بالقرابة التي تقتضي مزيد الاحترام ومزيد النصح ومزيد الحرص. وهذه الكلمات التي تذكر بصفة القرابة من أهم ما ينبغي أن يستعمله الداعي إلى الله عز وجل والمربي، وسواء كان يربي من هو أكبر أو هو من هو أصغر، فعندما يستعمل في مع الكبير، قد ورد من أنبياء الله عز وجل استعمال ذلك مرات، استعملها إبراهيم عليه السلام فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. واستعملها إسماعيل عليه السلام حين عرض عليه أبوه أمر الذبح، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي فعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصابرين. استعملها يوسف عليه السلام حين قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا التركيب يا أبتي يا أبي وفيها تاء في آخرها مكسورة مما يشعر بمزيد الحنان والعطف والانكسار للأب. وهذا هذه الكسرة في آخر الكلمة تشعر المتكلم بانكساره وحنانه وشفقته، فهو يخفض جناح الذل رحمة، لا يذل خنوعا ولا هوانا، وإنما يذل رحمة، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلابد أن تستعمل هذا الأسلوب المؤدب والرفيع القدر في مخاطبة من هو أكبر منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا إله إلا الله، وعندما كان يخاطب الصغار يقول يا بني، وهذا كله يشعر بالرابطة القرابة والتي تقتضي مزيد الحنان والشفقة والنصيحة. يقول لأنس يا بني، وتكرر هذا المعنى منه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ لكثير من الصحابة ومن صغار الصحابة، وكان يقول لهم يا بني، وإن لم يكونوا أبناءه لكن بمنزلة أبنائه. وهذا يمكن أن يستعمل مع الكبير حتى ولو لم يكن أبا. فقد قال أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري لأبي طلحة يا أبتي، وأبو طلحة زوج أمه ولم يكن أباه من صلب. فمثل هذا يجوز استعماله، كما يقول لابن غيره يا بني، يقول لعمه أو للكبير أو لصاحب المنزلة يا أبتي. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الخطاب كان مع عمه، أن الخطاب بين إبراهيم وبين أبيه ليس مع أبيه الذي هو من صلبه ولكن مع عمه. وقالوا أن أباه اسمه تارح وأن آزر هو عمه، وهذا مما لا يصح الاعتماد عليه، لأن كلام أهل الكتاب لا يصدق ولا يكذب إذا لم يخالف القرآن. فأما إذا خالف القرآن فإن لا بد أن نرده. وظاهر الأدلة كتابا وسنة أن الخطاب كان مع أبي إبراهيم مباشرة، وهذا لا يقدح في منزلة النبي أن يكون أباه، أن يكون أبوه كافرا. لكن عند كثير من أهل الطرق المبتدعة يرون أن هذا نقصا، ويرون هذا مما لا يجوز، حتى قالوا أن الخطاب كان مع عمه لكي لا ينسبوا إلى أبي إبراهيم الكفر. والله قد وصفه بالكفر في باب الخبر، وليس فقط في باب الحوار والخطاب الذي يستعمل فيه التوقير والتعظيم. لكن لا يصح أن يقال في باب الخبر مثلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه أنس، لا يجوز أن نقول ذلك، وإنما قال في الخطاب يا بني، قال لأنس يا بني. ولا يجوز أن نقول مثلا أن أنس قال لأبيه أبي طلحة، وإنما نقول قال ليه لزوج أمه أبي طلحة يا أبتي ونحو هذا. فقد قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر، فدل ذلك على أنه أبوه مباشرة. ولا مانع إن صح ما ذكره أهل الكتاب أن اسمه تارح أن يكون له اسمان، أحدهما لقب والآخر اسم، خصوصا مع الأسماء الأعجمية، فهذا ليس بممتنع. والله أعلى وأعلم. وهذه القصة تدل على صحة الأحاديث الثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبيه أنه مات على الكفر، فقال إن أبي وأباك في النار، وهو حديث رواه مسلم. فما يطعن به أهل البدع على هذه الأحاديث ويجعلونها أخبار أحد، قد ورد مثلها في القرآن، وإبراهيم خليل الرحمن أبوه كان كافرا. ومات كافرا. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن نعلم أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأن قرابة النبي لا تنفع من مات كافرا، فلو كان من نسله أو كان من آبائه وأجداده فلا تأتون بالأنساب ويأتي الناس بالأعمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إن ولي الله وصالح المؤمنين. لذلك نقول: ليس بين الله وبين الناس نسب، ولا تنفع قرابة، ولا تنفع بنوة ولا أبوة إذا لم يكن هناك إيمان بالله عز وجل. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وبيان أنه المتفرد بالهداية والإضلال، وأنه وحده الذي له الأمر، ليس لك من الأمر شيء. حكم عظيمة من وراء تقدير أن يكون بعض آباء وأبناء الأنبياء وأقارب الأنبياء يموتون على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فسبحان الله المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، له الحكم وإليه ترجعون، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كما ذكرنا بدأ بدعوة أبيه ودعا قومه كذلك، وحذرهم من عبادة الأصنام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دعوة متضمنة للحجة البينة، حيث قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فانعدام صفات الكمال تقتضي انعدام الإلهية، وإنما الإله لابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال. ولذا وصف الله نفسه بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ودل ذلك على أن كل من اتصف بصفات النقص لا يصلح أن يعبد. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذن لابد أن يكون الإله سميعا بصيرا غنيا مغنيا لعبده الفقير إليه. وهذه المخلوقات كلها لا تملك ذلك ولا تتصف بهذه الصفات، حتى من كان منها سميعا بصيرا كان ذلك أمرا مؤقتا يعدم بعد حين، كما كان عدما. فالإنسان هو السميع الذي جعله الله سميعا بصيرا بعد أن كان نطفة، بعد أن كان علقة ليس فيهما سمع ولا بصر، بعد أن كان ترابا وماء لا إدراك ولا حياة بالكلية، ثم يؤول إلى الموت فيذهب سمعه وبصره. ولذلك لا بد أن نعتقد أن صفات الكمال لله عز وجل أزلية أبدية قائمة به سبحانه وتعالى، صفات الذات، وهي لا تضمحل ولا تزول. وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة النفاة لأسماء الله عز وجل وصفاته، أو النافين لصفاته. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والمعروف أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام على أنها رموز للنجوم والكواكب التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا ناظرهم إبراهيم في النجم وفي القمر وفي الشمس، والأصنام دائما عند أصحابها ترمز إلى شيء، ليست أحجارا مجردة عندهم، هي أحجار في الحقيقة، لكنهم يجعلونها رموزا لمعتقدات وأساطير. ودائما هذه الأوثان ترمز إلى أشياء ومعاني شركية تعلقوا بها من دون الله سبحانه وتعالى. فكان قوم إبراهيم على المشهور يعتقدون أن النجوم هي التي تدبر الكون، ولها تقسيم لهم تقسيمات في ذلك. ف جعلوا هذه الأصنام رموزا للنجوم والكواكب التي يعبدونها من دون الله. قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا الأمر هو أن صغر السن لا يلزم منه أن يكون أقل علما، ربما سبق الصغير الكبير، ربما كان الابن مقدما على أبيه، وهذا أمر من فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء ويصطفي من يشاء يجتبي من يشاء. نستفيد من هذا أننا نقبل الحق من كل من جاء به، ونتعلم ممن هو أصغر منا وأقل منا، ولا نأنف من ذلك، لأن وجود التفاضل بين الأبناء والآباء، وربما سبق الأبناء والآباء، قد دلت عليه هذه القصة. فعند ذلك كان الحق أن يقبل أبو إبراهيم، كان الحق أن يقبل أبو إبراهيم نصيحة ابنه ويتبعه على ما عنده من الحق. وإذن طريق أهل الحق كذلك، أن يقبل الصغير من الكبير، وأن يقبل المفضول، أن يقبل الفاضل من المفضول. وهذا موسى عليه السلام يرحل في طلب ثلاثة مسائل من مسائل العلم، في ثلاث مسائل مسائل العلم، ويتعلم ممن هو دون. موسى كليم الله، والخضر مختلف فيه هل هو نبي أم ولي، وعلى أي الأحوال فموسى بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، وأتاه الله التوراة، ومع ذلك يقول للخضر لا أعصي لك أمرا، لا أعصي لك أمرا، لكي يتعلم منه المسائل، ليضم علمه إلى علمه، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ لذلك نقول أن صغر السن والتقدم والسبق ونحو ذلك ليست بموانع من قبول العلم والتعلم ممن هو أقل من غيره، وقد يسبق التلميذ أستاذه، كما قال الراهب للغلام في قصة أصحاب الأخدود: أي بني أنت اليوم أفضل مني. فعلا كان أفضل من الساحر، وهذا الله عز وجل أمته على يده. قال ابن كثير رحمه الله: واذكر في الكتاب إبراهيم، يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وهو كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب خبره مع إبراهيم، ما كان من خبره مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام، فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول: فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذا الذي أتاه بتوفيق الله، وآتاه الله عز وجل رشده، كما قال عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإبراهيم عليه السلام إنما أتاه هذا العلم من الله بالتوفيق وبإراءة الله له ذلك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: فاتبعني أهدك صراطا سويا، اتبعني على عقيدة التوحيد، على ملة الإسلام، أهدك أي أبين لك. نسب الهداية هنا إلى نفسه لأنه المبين، الموضح للطريق. والهداية أنواع، منها ما يوصف به العباد كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: ولكل قوم هاد، أي نبي يبين لهم، أو من ينقل عن الأنبياء يبين للناس. فهداية البيان مثبتة للخلق، الله عز وجل جعلها لأنبيائه وورثة أنبيائه يهدون الناس أي يبينون لهم. أما التي نفاها الله عز وجل عن الخلق وعن أفضلهم وعن أنبيائه، هداية التوفيق والإسعاد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلق الهداية في قلب العبد لا يملكه إلا الله عز وجل، لا يملك أن يقلب قلب العبد على حب الهدى واختياره والسير فيه، لا يملك ذلك إلا الله. ولذلك لا تعارض بين إنك لا تهدي من أحببت وبين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين أهديك صراطا سويا وبين من يهدي الله فهو المهتد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على انفراد الله بالهداية والإضلال. فالهداية التي اختص الله بها خلق الهدى في قلب العبد، هداية التوفيق والإسعاد. وأما الهداية التي جعلها لأنبيائه ورسله، هداية البيان والإرشاد، هم يبينون: فاتبعني أهديك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما. هو ملة الإسلام، هو دين التوحيد، هو الذي يوصل، لأنه السوي المستقيم، يوصل إلى المرغوب بأقصر طريق وأسهل سبيل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو الصراط المستقيم. ولذا يسأل المؤمنون ربهم هداية الصراط السوي المستقيم كل يوم 17 مرة على الأقل: فاللهم اهدنا صراطا إليك مستقيما، صراطا سويا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.